هيك لم يكد في الجدع يا شايل الشيلة يا مسوح الغنوة هو هبطة هيلة هيلة هيك لم يكد في الجدع يا شايل الشيلة يا مسوح الغنوة هو هبطة هيلة هيلة من كل صخر الجبل فجرت رجل اتنين على كل طائف تأمل نورتها أنديل الله على الشعب العادي. ترتدي.